خلاصة مفاهيم أهل السنة. حكم الاتفاق على مصلحة مرسلة. إذا أجمع العلماء أو أهل الاختصاص على مصلحة مرسلة لم يجز العمل بضدها، وإن لم يحصل الإجماع عمل المسؤول برأي الأكثرين من العلماء. خلاصة مفاهيم أهل السنة.